الدرس الثالث من أجل حياة كريمة. تمهيد. يرسم القرآن للناس في هذه الآيات معالم طريق الفضيلة وما ينبغي أن يتحلوا به في سلوكهم وأخلاقهم من ارتفاع عن الدنايا والنقائص، فلا يكاد يكون هناك جانب من جوانب الحياة الاجتماعية إلا وضع فيه الإسلام من السنن والقوانين ما يكفل للناس حياة مستقيمة قوامها الحق والعدالة. والنص القرآني يبرز لنا بعض هذه السنن والقوانين الاجتماعية الفردية والجماعية. النص: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. سورة الأنعام، الآيتان 150 بعد المئة و 152 بعد المئة. المعجم اللغوي: أتلو، أقرأ، إملاق، فقر، الفواحش، القبيحة من الأقوال والأفعال، بالتي هي أحسن أي ما فيه صلاح المال وتثميره، أشده قوته البدنية والعقلية، القسط العدل وضده القسط، أوفوا أتموا، وصاكم أمركم.